إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 54 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الأمر بأداء الأمانة. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. ومن أهم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه كان يدعى الصادق الأمين. وهناك في القرآن آية واحدة نزلت داخل الكعبة، ما هي هذه الآية؟ وهل لهذه الآية من قصة؟ نعم، يقول المفسرون: بعد فتح مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم سأل عن عثمان ابن طلحة، وكان معه مفتاح الكعبة. فجاء عثمان فقال صلى الله عليه وسلم له: ائتني بالمفتاح، مفتاح الكعبة، ليدخل. ففي رواية عن العباس وعن علي أن كلاهما قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجعل لنا الحجابة مع السقاية. يريدون أن يأخذوا مفتاح الكعبة فيكون معهم. فأحجم عثمان بن طلحة وتأخر، ما أعطى المفتاح. فقال عليه الصلاة والسلام: اعطني المفتاح. فقال: هاك أمانة الله. فأعطاه المفتاح على أنها أمانة مردودة، لأن خاف المفتاح يضيع منه ويذهب إلى غيرك العباس أو علي. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وأمر بإخراج ما كان فيها من الأصنام والأزلام والصور، وغسلت. يقول عمر بن الخطاب: فرأيته بأبي هو وأمي يردد هذه الآية وما سمعتها منه من قبل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فخرج صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الآية داخل الكعبة يرددها، ثم نادى: أين عثمان بن طلحة؟ فجاء عثمان فقال: ابسط يدك. فبسط يده فتل في يده المفتاح وقال: هذا اليوم يوم وفاء وبر صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال هذا المفتاح في سلالة أو في ذرية عثمان بن طلحة إلى يومنا هذا، رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. هذه الآية هي التي صدر بها الشيخ هذا الفصل أو هذا الباب، هو قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة تتعلق بمعان كثيرة، أهم هذه المعاني من معاني الأمانة ما أتمنه الله على عباده من دينه وشرعه وعقيدته وعبادته سبحانه وتعالى، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يعبدوه كما أمر بمنهج الأنبياء عليهم السلام. الأمر الآخر لمعاني الأمانة: الأمانة المالية. الأمانة المالية أن تكون لمصلحة الإنسان أو لمصلحة الإنسان ومصلحة غيره. كيف يكون لمصلحة الإنسان؟ أن يكون لي مال أو شيء ثمين، فأقول لرجل: هذه أمانة لي عندك لتحفظها. والمطلوب من الأمين شيئين: أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها عند الطلب. هذه أمانة لمصلحة صاحب الأمانة، خذ هذه الأمانة عندك فيحفظ الأمانة. والمعنى الآخر أن يكون المصلحة في هذه الأمانة له ولغيره، مثل العين المؤجرة: الذي استأجر بيتا أو الذي استأجر سيارة هو ينتفع بها ولكنها ليست ملكا له، فوجب عليه أيضا أن يحفظ هذه الأمانة وأن ينتفع بها على الوجه المشروع، لا أن يتلفها ولا أن يفسدها. أيضا من معاني الأمانات الولاية: الولاية العامة كالولاية على الأمة، أو الولاية الخاصة كالمدير في شركته أو رئيس شركة أو مؤسسة. أيضا من معاني الأمانة، والمهمة جدا هذا المعنى، ما يكون بين الزوجين من أسرار. إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم يكشف سرها. وأحد الصالحين أراد أن يطلق امرأته فسأله بعض الناس لماذا تطلقها؟ قال لا أفشي لامرأتي سرا. فلما طلقها قالوا أخبرنا الآن قد طلقتها. قال ما لي ولامرأة غيري، وأبى أن يكشف سر امرأته. وهذا هو سلوك الصالحين من العلماء والأتقياء الذين يعرفون حدود الله فلا يعتدوها. هذه أمانات، كذلك داخل البيوت أمانات. السر أمانة، الذي ائتمنك على سر كتمان السر من الأمانة. الأمانة لها معاني كثيرة تدور حولها كل هذه المعاني الشرعية، ولكن أعظم الأمانات هي دين الله تبارك وتعالى وشرعه. وهذا الذي جاء في الآية الثانية، قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لنا في هذه الآية 6 وقفات أو أكثر. أول شيء، ما معنى الأمانة في هذه الآية؟ الأمر الثاني، ما معنى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ وهذه جمادات، هل هذه الجمادات تعقل وتفهم الخطاب الموجه إليها من ربها؟ وقفة ثالثة، لماذا ذكر الجبال خصوصا رغم أن الجبال من الأرض؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أليست الجبال من الأرض؟ فلماذا خصها بالذكر رغم أنها مشملة ومجملة في الأرض؟ هل لذلك دلالة وعلامة؟ أيضا ما معنى الإباء؟ أبين أن يحملنها وأشفقن منها، هل معنى هذا رد الأمر على الله والاعتراض رغم أن لا يستطيع أحد من خلق الله تعالى أن يعصيه طرفة عين؟ ما معنى حملها الإنسان؟ وهل الإنسان هنا عامة أم أنها خاصة يخص بها قوم مخصوصون؟ ما معنى ظلوما جهولا؟ نريد أن نفكك هذه المعاني، لأن هذه الآية آية عظيمة جاءت في أواخر سورة الأحزاب، وهي تتعرض لموضوع الأمانة بشكل مباشر. وأعظم الأمانات هي أمانة الدين، أمره ونهيه، شرعه وحكمه، فرض نفل، كل ما جاء في دين الله تبارك وتعالى أمانة في عنق الإنسان. وهذا هو موضوع السؤال، سواء في القبر أو بين يدي الله يوم القيامة نسأل عن هذه الأمانة. وهي دي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال. الأمانة هنا بمعنى الشرع، بمعنى الدين، بمعنى الأمر والنهي. لما قال عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، لماذا خص الجبال؟ قال تنويها بشأنها وعظم خلقها، لأن الإنسان الذي يعيش على الأرض قبل أن تخترع هذه الصواريخ والخروج من غلاف الكرة الأرضية، أعظم شيء يراه الإنسان العادي الذي يمشي على الأرض هو هذه الجبال. لا يستطيع أن يرى الأرض كلها، ولكن هذه الجبال هي الخلق العظيم الهائل الذي يقف الإنسان أمامها متضاهلا صغيرا. فجاء التنويه بذكرها، ذكرها خصيصا، لأن الإنسان يراها بعينه فيرى عظم شأنها، لذلك أفردت بالذكر هنا تنويها بها. لما جاء فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، هل الجماد يعقل ويفهم عن الله أمره؟ النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة تؤكد هذا. نعم، الجمال يعقل ويفهم أمر الله إليه. والدليل في الحديث الصحيح، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن فهم الخطاب واستفهم ماذا يكتب. في آية أخرى جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن هذه السماوات والأرض تعقل عن ربها وتفهم ما يراد منها، ولكن على كيفية ووجه نحن لا نعلمه، كما أن كل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هنا لما جاء حمل الإنسان للأمانة، أبين أن يحملنها وأشفقن منها، ليس ذلك في رد الأمر على الله، حاشا لله، وإنما لعظم هذه الأمانة والمسؤولية ناءت بحملها السماوات والأرض والجبال. كيف حملها الإنسان؟ الإنسان حمل الأمانة بشيئين، بالعقل وبالرسل. العقل والفطرة من الأدوات التي تعين الإنسان على بلوغ الحق بسهولة ويسر. لذلك لا تجد أبدا أمر شرعه الله تعالى لا يصادم عقلا سليما ولا فطرة سوية، وإنما انسجام كامل بين الشرع وبين العقل، لا صدام بينهما. إذن الإنسان يهتدي إلى الحق بعقله وبفطرته وبهداية الرسل، وهذا من رحمة الله بالإنسان، لأن لو تركنا لعقولنا قد نصل إلى الحق. طيب كيف نعبد الله تعالى ونحن قد رأينا من دلائل القدرة على أنه واحد أحد؟ أولا لهذا الكون إله خلقه من عدم، هذا الإله واحد أحد لا شريك له، نريد أن نصل إليه. أين الطريق؟ جاء الأنبياء الكرام عليهم السلام ليعلمونا كيف نعبد الله بما يحب الله ويريد. إذن بينوا الشرع بوحي من الله لهم، فالأنبياء جاءوا لهذين الشيئين، تعريف الناس بالمعبود وتعريف طريق العبادة لهذا المعبود، فهذا كان أهم وظائف الرسل والأنبياء عليهم السلام. لذلك لما جاء هنا فقال إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان إما أن يحمل هذه الأمانة والرسالة بالعقل أو بالكسب، بالكسب بمعنى أن يتعلم الكتاب والسنة. قال إنه كان ظلوما جهولا، هل الإنسان هنا عام أم أنه يخص من هذا الإنسان العام فئة؟ قال الإنسان هنا لفظ عام، ولكنه خاص بالكافر. الكافر هو الذي ظلم نفسه وجهل قدر ربه، أما المؤمن فإنه عادل وإنه ذو علم وحكمة، لأنه إذا تنور القلب بنور الإيمان فهذه قمة العلم وقمة الحكمة وقمة البصيرة، أن يعلم الإنسان أن له ربا يجب أن يطاع. لذلك من الظلوم والجهول؟ قالوا الكافر هو الظلوم الجهول الذي جهل أمر الله تبارك وتعالى فظلم نفسه بمعصية الله عز وجل. الحديث الأول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الآية تعني علامة، آية معناها علامة، علامة في الإنسان أن فيه شعبة من شعب النفاق، أنه إذا حدثك بحديث كلامه لا يطابق الواقع كذاب، فالذي يحدث فيكذب فيه شعبة من النفاق. وإذا وعدك بوعد أن يعطيك كذا أو يأتيك في يوم كذا فأخلف وعده، الأول كان كذب بالقول، هذا كذب بالفعل. إذا وعد أخلف، فإذا استمر على هذه الصفة فتأصلت فيه، ففيه شعبة من شعب النفاق، يخشى أن يصل من نفاق العمل إلى نفاق العقيدة. العلماء يقولون النفاق على قسمين، نفاق أصغر ونفاق أكبر، أو يسمونه نفاق العمل ونفاق العقيدة. نفاق العمل الذي فيه هذه الصفات والشعب، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وفي بعض الروايات إذا خاصم فجر. هذه الصفات وعلامات موجودة في المنافق، ترى يعلمها الإنسان، لكن إذا استمرت هذه الصفات حتى تأصلت فيه ورسخت قد تنقله من نفاق العمل إلى نفاق العقيدة. والنفاق أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن شيئا آخر. أما النفاق بمعناه الشرعي فهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو يبطن الشر ويظهر الخير، نعوذ بالله تعالى من هذا. والصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 34 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. إذا جاءت على الإنسان لحظات فأمن من النفاق يخشى أن يكون قد وقع فيه، أما المؤمن فدائما خائف ودائما وجل ودائما على حذر ودائما يخشى أن يقع فيه. لذلك سيدنا عمر كان دائما يلح ويسأل لحذيفة أتعلمني من المنافقين؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وكان كثير البكاء. كلما زاد الإيمان زادت الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. النفاق في الحقيقة ما كان في مكة أبدا، النفاق ما ظهر في مكة، ولكن النفاق ظهر في المدينة، لأن الناس حينما دخلوا في دين الله أفواجا، بعض الناس تضررت مصالحهم وهم عبيد هذه المصلحة، لا يريدون للمال ولا للتجارة ولا للمصالح أن تخدش أو تهتز، فأظهروا الإسلام لا حبا فيه ولا رغبة فيما عند الله، وإنما خوفا على هذه المصالح أن تضيع، أو حسدا من عند أنفسهم. فالنفاق كله كذب، كله حسد، كله خيانة، كله صفات رديئة، قل ما شئت. ولكن النفاق ظهر في المدينة، وكان المنافقون أشد على الصحابة من الكفار الذين كفرهم علني، لأن الكافر لا تتحير فيه، عدوك الظاهر أنت تأخذ الحذر منه، أما الذي معك، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون، بل بعضهم كان يخرج معه في الغزو، ولكن يبطنون الكفر ويتمنون الهزيمة والذلة للمؤمنين، حتى كان يحرض بعضهم بعضا على قطع النفقة عن الصحابة من الفقراء، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أجيعوهم، أفقروهم، تحرشوا بهم، كسدوا تجارتهم، لأن لما يعضهم الفقر سينفضون من حول النبي، وكل واحد منهم ينشغل بلقمة العيش. هذه الآيات جاءت في سورة المنافقون، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. بس لنا هنا احتراز، إذا وعد أخلف، قد أعدك بشيء أو أعدك بموعد وتأتي الأقدار فتحول بيني وبين ما وعدت به، سواء كان من عطاء أو من لقاء، في هذه الحالة ليس الإنسان من أهل النفاق، ولا هذه شعبة من شعب النفاق، إنما النفاق أنه إذا وعد في نيته أن يخلف حينما يعد، أو أن الإنسان إذا وعد استخف بهذا الوعد، أما الذي إذا وعد وفي نيته الأداء ولكن حال بينه وبين الأداء عارض، كان بينه وبينك موعد لكن من شدة الزحام ما استطاع أن يصل، بينه وبينك موعد جاءه ضيف فجائي، بينك وبينها موعد مرض ولده أو مرضت زوجته فما استطاع أن يوفي بهذا الوعد، هذا لا حرج عليه، وإن شاء الله بريء من هذه الصفة المذمومة. أما المذموم أن يكون مع سبق الإصرار والترصد، أن يكون في نيته أن يخلف الميعاد وأن لا يفي بما قال. وإذا أتمن خام، والخيانة طبعا خيانة العقيدة وخيانة الدين والإيمان أشد أنواع الخيانات، والمنافق ليس بأمين لا على دين الله تبارك وتعالى ولا على شرعه. في رواية أخرى الحقيقة أذكرها، وهذه الرواية أيضا فيها بعض الزيادات، وفي رواية وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم، يعني فيه شعبة من شعب النفاق ومن علامات النفاق، قال وإن صلى وصام وحج واعتمر وقال إني مسلم، هذا كله يدل على خطورة النفاق وأنه كالسرطان، المنافقون كالطابور الخامس يطعن الأمة من الظهر، لذلك أسماؤهم مسلمة ومظاهرهم مسلمة، وهؤلاء أشد خطرا على المسلمين من الكفار، لأنهم من بني جلدتهم كأنهم يهدمون البناء من داخله، ولذلك النبي عليه السلام حذر من النفاق، وكان الصحابة كل منهم يخاف على نفسه أن يموت على النفاق، نسأل الله أن يحفظنا من هذه العادة أو من هذه الصفة. وطبعا الشيخ هنا قال الحديث محمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة ولم يبال بها تهاونا واستخفافا بحقها، يعني أصبح عادة عنده، إذا تكلم يكذب، إذا وعد يخلف، إذا اؤتمن على أمانة خانها، أصبح هذه الصفة متأصلة، إذا يقول لك فلان قال لنا جاي كذا، لا عارفينه، كل ما يقول حاجة ما بيوفد، مواعيده باطلة، إذا أصبح هذه الصفة التصقت بالإنسان فأصبح يعرف بها، هذه الصفة خسيسة، إذا التصقت بالإنسان أصبح فيه شعبة من شعب النفاق يخشى عليه الخطر، لذلك نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق. في حديث معنا يدل على إعجاز النبوة ومن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عجيب في موضوع النفاق. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا الحديث الأول عن موضوع الأمانة. ما معنى الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال؟ معنى ذلك أن الأمانة متأصلة متجذرة في قلوب بني آدم، ولدوا بها وهي فيهم فطرة. كل إنسان خلق في فطرته حب الأمانة والحرص على الأمانة، أنه أمين. لذلك صفات الشر ليست موروثة، لا نقول أبدا أن الصفات موروثة، الصفات مكتسبة، الإنسان يكتسبها سواء كان خير أو شر. ليس الشرط أن يخرج من ظهر العالم عالم، أو أن يخرج من ظهر الفاجر فاجر. قد يخرج من أصلاب الكفار والمشركين موحدون ومؤمنون، كما حدث للصحابة. كم من آبائهم كانوا عباد أصنام فأصبحوا قادة الأمم. وأيضا العكس صحيح، قد يخرج من صلب الإنسان الصالح كافر، كما كان لابن نوح عليه السلام. سيدنا نوح ابنه مات كافرا ولم يكن مؤمنا، رغم أن أبوه نبي ومن أولي العزم من الرسل. إذن الصفات يتكسبها الإنسان في فترة الحياة، ولكن هل خلق شرير؟ هل خلق شيطان؟ لا، كل مولود يولد على الفطرة، سميع على الزير، صفحة بيضاء ليس فيها شيء، نقية طاهرة طيبة. لذلك إذا ترك في بيئة صالحة هذه الفطرة تعين على وصول الحق ولو بغير رسالة أو رسول. إنما إيه اللي يخرب الفطرة؟ البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجثانه. إذا فسدت الفطرة بفساد البيئة. أما إذا تركت الفطرة لنفسها فالإنسان بالفطرة يهتدي إلى الحق. لذلك الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قلنا إيه الأمانة هي؟ الأمانة هي دين الله وعهده الذي أخذه على بني آدم أن يعبدوه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال: فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني حصلوا على الأمانة بطريق الفطرة، وهناك حصول بطريق الكسب، أي تعلموا من الكتاب والسنة ما يؤكد معنى الأمانة. إذن ليس لهم عذر، الأمانة تجذرت في نفوس أهل الإيمان. أمين على الدين، أمين على العبادة، عين أمانة، الأذن أمانة، اللسان أمانة، الفرج أمانة، الدموع أمانة، الفكر أمانة، اللسان أمانة، كل هذه أمانات والمؤمن أمين عليها. هذا الحديث الأول سيدنا حذيفة تكلم عنه. الحديث الثاني بقى هو الأهم، لأنه من علامات قرب الساعة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. كيف الأمانة ترفع من قلوب الناس؟ من رحمة الله تعالى أن الخير الذي عند الإنسان لا ينزع دفعة واحدة، ولكن الخير اللي عند الإنسان إذا فرط فيه ولم يحفظ يتسرب من قلبه شيئا فشيئا فشيئا. ومثال عجيب ضرب النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا. قال: حدثنا عن رفع الأمانة، كيف الأمانة ترفع من الناس؟ قال: ينام الرجل النومة، وبسبب فساد أعماله وتقصيره اللي يحصل، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، لأن أعماله فاسدة، مفرط مضيع مستهتر متهاون، لا يأخذ دين الله بقوة، فتكون النتيجة تسلب الأمانة من قلبه، تقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت. إيه هو الوقت؟ لما تيجي جمرة من النار تسقط على الجلد وبعدين تتدحرج تمشي، هذه الجمرة تترك أثر، هذا الأثر عبارة عن سواد أو احمرار يخالف لون الجلد. ثم بعد فترة يصبح هذا الجلد منتبرا، يعني منتفخ فيه كيس ماء. ثم بعد فترة يزول هذا الكيس ويصبح أثر هذا الحرق فيه سواد يخالف اللون العام للجلد. هذا المثال اللي ضربه النبي عليه السلام، إن أثر الأمانة ينزع شيئا فشيئا. أول أثر يترك في القلب مثل الوقت، والوقت هو الأثر الذي يأتي من الحريق أو من وقع الجمرة على جلد الإنسان. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة. فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل هو سواد يسير أو لون يخالف لون الجلد. كجمر دحرجته على رجلك، تجيب جمرة وتدحرجها على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، اللي هو الكيس بتاع الماء نتيجة الحريق تجده منتبرا، ومنه كلمة المنبر. المنبر يعني المكان العالي، منتبرا يعني مرتفعا وليس فيه شيء، عبارة عن كيس مية، كيس فارغ. هذا مثال عجيب، وهذا هو أثر الحريق. الحريق تجد حمرة ثم يعلوه كيس فيه ماء ثم يسود ويظل أثره فترة من الوقت. أثرها مثل أثر المجل، يعني يظل في القلب فترة طويلة بسبب رفع الأمانة من القلب، ونعوذ بالله تعالى من صورة هذه القلوب كيف يكون أشكالها. ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. شوف تدرج نزع الأمانة من الأمة مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنهم كانوا يتعاملون في البيئة وكانوا لا يسألون عن أحد لشدة ثقة الناس بعضهم ببعض، فكان الناس كلهم أمناء فيتعامل مع أي أحد لقيه. ثم ضعف الدين والإيمان فأصبحوا يتعاملون مع الناس جميعا إلا فلان وفلان وفلان، يعني الخونة معروفين بالاسم، يعني الناس كلها الأصل فيها المجتمع كله أمين ولكن في استثناء. هذه مرحلة ثانية. إنما المرحلة الأولى كان الكل أمينا والكل ثقة، فالإنسان لا يخاف مع من يتعامل. مع ضعف الإيمان أصبح هناك استثناء، ولكن استثناء لفئة قليلة. المرحلة الثالثة لما ضعف الإيمان أصبحوا لا يتعاملون مع الناس جميعا إلا فلان وفلان الأمناء، يعني أصبح هناك الحذر، مش نقول سوء الظن، لا، الحذر من الناس جميعا إلا فلان وفلان، دول أمناء وإحنا جربناهم ومعروفين بالأمانة، تعامل معهم وكلك ثقة وأنت مطمئن. هذا تدرج لضعف الإيمان ونزع الأمانة من القلوب. هنا قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. أليس هذه من علامات الساعة الصغرى؟ انظر إلى الأمانات وضياع الأمانات في البيع وفي الشراء وفي المواعيد وفي اللقاء وفي الأخذ وفي العطاء، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. أصبح عملة ندرة، أصبح في هذا الزمان أمين. الأمين بيقولوا عليه عبيط أو أبله أو ساذج، لأن الحين الكذب والفهلوة هي العملة الراجحة والرابحة للحصول على المقصود. الذي كذب أكثر وتحايل أكثر وتلون بألوان الطيف كالحرباء هو الذي يصل إلى المقصود. أما يكون أمين في هذا الزمان، هذا إما إنسان ساذج أو إنسان أبله. فأصبح يقال في بني فلان فلان أمين واحد. طب وأين القوم؟ حتى يقال للرجل ما أجلده، يعني ما أصبره، ما أظرفه، ما أعقله. يقول هذا إنسان فهلوي وإنسان ذكي وإنسان ظريف. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني الناس كلها تمدحه على رجاحة عقله وذكائه وفهلوته وإنه عمل وعمل وعمل، ولكن في الحقيقة قلبه كله محروق، فيه مثل أثر الحرق، لا أمانة عنده ولا صدق عنده ولا إيمان لديه، ليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل أو حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. المسلم يخاف أن يظلم، لأنه إن نام ظالما فعين الله لا تنام، والمظلوم يدعو عليه، ودعوة المظلوم بالذات يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم بعزته فيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعية، وساعيه يعني الوالي عليه، يعني القيم عليه، يستطيع أن يرد إلي حقوق الضائعة. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. هذا دليل على أن الأمانة تعز وتصبح عملة نادرة لا يجدها الإنسان بسهولة ولا بيسر، ويصبح الاستثناء هو الأصل والعياذ بالله. وهذه كلها من علامات الساعة الصغرى. آخر حديث معنا اليوم يتعلق بيوم القيامة والصراط والعبور على الصراط، أن آخر المراحل بعد الميزان، نصب الموازين، بعد السؤال عن الأعمال، بعد قراءة الكتب، بعد الوقوف بين يدي الله، بعد الانصراف من هذا الموقف، تأتي آخر مرحلة، مرحلة الصراط. عند العبور على الصراط في اثنين واقفين للإنسان على الصراط على جنبتي الصراط، الأمانة والرحمة. يعني لو عدى من كل هذه المراحل ناجيا يجي الاثنين دول واقفين، أين حقوقنا؟ إذا كان قاطعا للرحم أو خائنا للأمانة مش هيعدي. دول واقفين على جنبتي الصراط، والحديث رواه مسلم هذا لعظم أمر الأمانة عند الله تبارك وتعالى. عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تصبح قريبة، يعني يرون الأبواب والملائكة على الأبواب، اللهم اجعلنا منهم. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. لأن من شدة وقوف الناس مع الحر والزحام يريدون الخروج من هذا الموقف والذهاب للجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. أولا هذا الجواب دليل على أشياء، دليل على تواضع الأنبياء الكرام عليهم السلام، وإشارة إلى أن كل منهم ليس بصاحب مقام الشفاعة، ودليل على تقديم الآباء والأسنان الكبار السن قبل الأبناء، لأنهم ذهبوا إلى مين؟ إلى أبيهم الأول، أبيهم آدم عليه السلام، لم يبدأوا بالذهاب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أنها ستعود إليه في النهاية، ولكن بدأوا بالكبير. من أبوهم؟ أبوهم آدم عليه السلام، بدأوا به. قال: خطيئة أبيكم أخرجتكم من الجنة، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. والخل معناها صفاء المحبة. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. هذه الكلمة على فكرة تذكر على سبيل التواضع، ولكن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، وسيدنا موسى كليم الله، سمع كلام الله بغير واسطة. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. ما معنى كلمة الله وروحه؟ كلمة الله أي جاء إلى هذه الدنيا بأمر الله كن فيكون، جاء بغير أب ولا أم، أنطقه الله في المهد، أحيى الله الموتى على أيده بإذنه، وهذه لم تكن لغيره من الأنبياء. دول ثلاثة اختص بهم سيدنا عيسى عليه السلام، خلقه الله بأمره وبكلمته، بأمره كن بغير أب ولا أم، أنطقه الله تعالى في الوحي في المهدي، وأن أعطاه إحياء الموتى بإذنه. قال: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. معنى كلمة الله وروحه، روح الله أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل. وقيل في معنى روح الله أي أنه يحيي الموتى بأمر الله، ينفخ في الموتى فيحيون بأمر الله، أو روح الله كما تقول بيت الله، ناقة الله، أي روح الله أي خلق خلقها الله تبارك وتعالى من الأرواح المخلوقة لله عز وجل. فيأتون محمدا. السؤال هنا: لو أنهم أتوا النبي عليه السلام أولا ثم قام بالشفاعة لفهم أن هذا المقام له وقد يكون لغيره من الرسل، ولكن لما جاءت البداية من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى وعيسى ودور الخمسة أولي العزم من الرسل، فهم أن هذا المقام خص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه، فيقوم فيؤذن له بالشفاعة، ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق، قوة الدفع على الصراط دفع الأعمال الصالحة بحسب الإخلاص فيها وقوتها وكثرتها، الذي عنده أعمال صالحة كثيرة بالإخلاص وحسن المتابعة قوة الدفع مثل البرق، فهو لا يعرف البرق. قلت بأبي أنت وأمي أو بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ البرق الذي يبرق في السماء لا يستطيع الإنسان أن يلحق أوله وآخره، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، الرجال من الأرجل أي الذي يمشي برجله مسرعا، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. لماذا هذه الكلمة؟ لأن عند الصراط كثير من الناس يقعوا في النار، قبل هذه مرحلة العبور، هذه مرحلة فيها الشفاعة وفيها الميزان، لكن هذه أخطر مرحلة ولا بد من المرور عليها للوصول إلى الجنة. والصراط قنطرة طويلة وحاد جدا كما جاء في الأحاديث، أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر عليه الخلائق ويهتز هزة يسقط منها خلق كثير، يعني والإنسان يعبر يرى يتساقطون يمينا ويسارا، وجهنم عميقة والعياذ بالله قعرها 70 خريفا ونعوذ بالله مما فيها، وهم معلقين على الصراط، يهتز الصراط فالناس تقع، فالباقون يخافون ويرتعدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لا يملك لأمته شيئا ولا لنفسه، ولا يملك أحد لأحد شيئا. هل يأخذ بيد فاطمة ابنته ليعبر بها؟ لا. هل يأخذ بيد عمه العباس؟ لا. بيد عمته صفية؟ لا. بيد أحد من أمته؟ لا. يا صفية اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. آخر وأخطر مرحلة هذه المرحلة، كانت هذه الآية لما تمر على بعض الصحابة يكون وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نسأل الله أن نكون ممن نجاهم من هذا الهول والكرب، قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، وحتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة. الكلاليب جمع كلوب، الكلوب عبارة عن حديدة طويلة معقوفة الرأس، معقوفة الرأس هكذا يوضع فيها اللحم ويعلق، موجودة عند الجزارين نراها. الكلاليب هذه على طرفي الصراط، كلاليب من نار والعياذ بالله. هذه الكلاليب موجودة على جنبتي الصراط لتصفية الأخيرة، التصفية لمن كان عليه شيء، فإذا أخذته العياذ بالله بواحد ما تركته حتى يسقط في النار، إما أن يسقط بنفسه وإما يأتيه كلوب من هذه الكلاليب. أما المؤمنون الصالحون الذين أحيوا الليل وقرأوا القرآن وكانوا ورعين أمناء صادقين وقافين عند حدود الله، إن شاء الله كالبرق لا يعانون هذه الأهوال كلها. لكن اللي ماشي يزحف هذا عليه خوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، أما يعدي فلان ممنوع يعدي، زي فلان ممنوع من السفر، أو فلان على قوائم الانتظار، هذا على قائمة الانتظار، في كلوب باسم فلان ما يعدي، لا يمكن يعدي لأنه مأمور من الله، مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه. قال فمخدوش ناجل، قد يؤمر إنسان بأخذه ولكن بسبب أعمال الصالح ينجو، خدش بعدين يعدي. فمخدوش ناجل ومكردس في النار، الذي تمكنت منه فأخذته سقطت به في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم 70 خريفا، رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أو هذه الأحاديث التي ذكرناها، الشاهد في هذا الحديث هو أن الأمان والرحم على جنبتي الصراط، يعني كل منهما يطالب بحقه، الأمانة تطالب بحقها والرحم تطالب بحقها. من كان وصولا للرحم مؤديا للأمانة نجا، بل إن هذه الأعمال الصالحة تأتي شفيعة للإنسان يوم القيامة. لذلك الصحابة كانوا يخافون حتى على أدنى الأشياء الصغيرة البسيطة، كان يحاسب بعضهم نفسه على أدنى الأشياء وأصغرها، لأنهم يعلمون أنهم محاسبون. لما جاءت بعض الوفود إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءوا يمدحون ويذكرون ويثنون، فذهب عمر وحمل بعض قرب الماء على ظهره، فلقيه بعضهم قال أنت غني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال وجدت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. قعدوا يقولوا أنت أميرنا، وجاءوا بالمدح والثناء وهم علية القوم، فرأى أن في نفسه شيئا فأراد أن يطامن منها. هذه المحاسبة للنفس دواما إنما هي دليل على الخير في ابن آدم، أنه يعلم أن هذا المقام عصيب، وأن الوقوف بين يدي الله يحتاج إلى هذه المحاسبة وهذه الوقفة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ الأمانة هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.